مدار هذه المذاهب الثلاثة على المشروعية. ويمكن القول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بإجماع أهل العلم على استحباب الختان. المذهب الأول وجوب الختان على الجميع وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد وهو قول لعدد من أئمة من الأئمة الكبار كالأوزعي أو كالشعبي كالشعبي وربيعة والأوزعي. وقول بعض المالكية ومن أشهرهم سحنون وحكاه الإمام الخطابي رحمه الله تعالى عن كثير من السلف. أما القول الثاني سنة مؤكدة في حق الجميع وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. المذهب الثالث وجوبه في حق الذكر أو الذكران أو الرجال واستحبابه في حق النساء. وقال به الإمام أحمد في رواية عنه قال به الإمام أحمد أي هناك قول بالوجوب على الجميع وقول بالاستحباب في حق الجميع وقول بالوجوب في حق الذكر دون الأنثى. وأما القول الأخير فمروي عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به بعض أصحاب الإمام الشافعي هذه الأقوال الثلاثة لأهل العلم. وإليك الأدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى سنقول الأدلة جميعها ثم نذكر موضع الاستنباط هل هو على الوجوب أو على الاستحباب. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمرنا أمر حتم أي أمر وجوب باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون بدلالة الآية كل ما كان من ملة إبراهيم واجبا وحتما والختان من ملة إبراهيم لما صح عند الإمام البخاري أن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، ويقال بالقدوم. أما القدوم فالآلة، وهي آلة تشبه ما نسمي عرفا البلطة، هي أشبه بالشاكوش أو الجاكوش، غير أن إحدى طرفي هذه الآلة لها سن مدبب. وقيل بالقادوم، والقدوم هي قرية قريبة من الشام، يعني اختتن عند في هذه القرية. صحيح، قلت. وفي هذا معنى الوجوب، لأن إبراهيم لم يكن ليتكلف مثل هذا الأمر، مع ما فيه من مشقة وجرح وكشف عورة، إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب. صحيح ولا لا؟ لأن الأمر ده يترتب عليه كشف عورة، هيترتب عليه جرح وألم ومشقة. لم يكن إبراهيم يتكلف هذا كله لأجل، إلا لأجل ماذا؟ لأجل واجب، لأن معروف أن الواجب فيه شيء من الإيه؟ من التكلف والإيه؟ والمشقة فوق ماذا؟ فوق الأمر المستحب، لأن شأن المستحبات الإيه؟ التخفيف، لكن شأن الواجبات أن فيها قدر إيه؟ من المشقة أو التكلف. صحيح؟ وهذا، ومن هذا يكون الختان واجبا، بدلالة الآية والحديث، لأن الآية أوجبت اتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم من ملته ماذا؟ الختان. فما كان واجبا في ملة إبراهيم فهو واجب في ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا وجه قوي، لكن اعلم أن النساء شقائق الرجال، وما وجب في حق الرجال وجب في حق، يبقى نضيف هذه. قلت وبهذا يكون واجبا في حق النساء لأصل شرعي، النساء شقائق الرجال، وأن ما وجب في حق الرجال يجب في حق النساء. هو مساواه، عشان ما حدش يتكلم. ما وجب في حق الرجال وجب في حق النساء إلا ما فرق الدليل، إلا ما فرق الدليل، لأن الأصل أن المرأة مكلفة بتكليف الرجل، إلا أن يستثني الدليل الإيه؟ المرأة فيخرجها من التكليف. صحيح؟ طيب، الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الآية قلت وفيها وجه قوي أو دلالة على الوجوب، ذاك أن عبد الله بن عباس، أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه تأول الكلمات، اكتب وهو ترجمان القرآن، تأول الكلمات وهو ترجمان القرآن على أنها خصال الفطرة، ومن خصال الفطرة الختان، ومن خصال الفطرة الختان، وقوله وإذ ابتلى أي أوجب الله على إبراهيم الخصال أي خصال الفطرة، وقوله فأتمهن فيه دلالة على وجوبها أيضا. فيه دلالة على وجوب خصال الفطر. واضح؟ طيب، ثم قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وفيه معنى وجوب اتباع أو الاقتداء بإبراهيم، فكان من وجوب الاقتداء به التختن أو الاختتان. واضح إلا الآن. الدليل الثالث ما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. ووجه الدلالة منه أن إبراهيم اختتن في سن عظيمة مع ما في ذلك من مشقة كبيرة وألم، ولم يكن ليتكلف كل هذا التكلف إلا لأمر واجب، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما كان واجبا في ملة إبراهيم كان واجبا في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع حديث عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ووجه الدلالة منه أمره عليه الصلاة والسلام عثيما بالختان من قوله واختتن، والأمر يفيد الوجوب والحث. من يذكر وجهين للدلالة آخرين من هذا الحديث على الوجوب؟ ها، كيف تقول أيها الرجل؟ صحيح، في تكلف ومشقة، لأن عثيما كان كبيرا فسوف يتكلف، والأمر فيه مشقة وكشف عورات ونحو ذلك. الوجه الأخير ما عندك شيء زائد؟ أنت تقول يا ولد عبد الله دلالة الاقتران. وإن كانت دلالة اقتران هنا ما هي قوية لأن فيها نظر شوي. لا هناك وجه آخر. أنت اقتربت ما تقول؟ يبقى اقتربتم لأنه طبعا نبي الله صلى الله نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره بهذا أول ما أسلم بما دل على أن الختان شعار الأمة المحمدية وكل ما كان من شعائر الإسلام كل ما كان أقرب إلى ماذا في معنى الوجوب لما في ذلك من مفارقة من وعدم مشابهة الكافرين وفعلا كانوا يميزون قتل المسلمين عن قتل الكافرين في المعارك بماذا بالختان فعلا في المعارك لما يشوه وجه القتيل او لا يعرف تمام فكانوا يستدلون على ايمانه واسلامه بالكشف عن ماذا عن ختانه طيب نقول كما فيه من وجوه الدلالة كذلك ان في اختتان عثيم من المشقة البالغة بل ومن التكلف وكشف العورة ولم يكن يتكلف في ذلك ويكشف العورة وكشفها محرم إلا لأجل أمر واجب صحيح مش ضد المحرم الواجب ويرتكب محرما ها هنا لو كشف العورة لم يكن ليرتكب محرما من كشف العورة إلا لأجل ماذا واجب عظيم في مقابله واضح أما الوجه الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا حين أسلم مما يدل على أن الختان من شعائر الإسلام وأن تركه من مشابهة الكافرين فيه من مشابهة الكافرين وهذا مما يقوي وجه الوجوب والحتم فيه رابعا دلالة الاقتران من أمره بإلقاء شعر الكفر كلمة شعر الكفر وهذا أمر يجب ثم أمره بالختان ولا يقرن بواجب إلا ماذا إلا واجب واضح نعم هو الإشكال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الذين أسلموا بفعل هذا أين لم يأمر ما هو لم يرد أنه أمر عمر مثلا عدم النقل ليس نقلا للعدم والمثبت مقدم على النافي لو سلمت لك بالنافي ما كان ينبغي عليك أن تقول كلاما من هذا طيب لكنك تتكلم بلسان غيرك هذا ما يشفع لك طيب الدليل رقم كام يا طلبة العلم الدليل الخامس ما أخرج الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية فقال لها اخفضي ولا تنهكي وهذا فيه دلالة قوية على الوجوب من أمره إياها اخفضي والأمر يدل على الوجوب فإن قيل، هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال، أن قوله اخفضي إنما هو أمر بالصفة، صحيح، أمر بصفة الختان أو كيفية الختان. كيف تقول في هذا يا علي لما يقول اخفضي ويقول يقولون إن هذا أمر بالكيفية، بما نرد عليهم؟ ها، صحيح، أفتيت، هذا أول أثار الزواج عليك. يتزوج علي غدا إن شاء الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في الصلاة قال أي صلوا كما رأيتمون أصلي، الصفة تفيد الوجوب، الأمر بالصفة أمر بالذات، صحيح. يبقى نقول والأمر بالكيفية أمر بالذات، قلت ولا يلتفت إلى تضعيف بعض أهل العلم لهذا الحديث، لأن له من شواهد كثيرة يرتقي بها إلى رتبة الوجوب. الدليل السادس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله. والخصال الخمس المذكورة في الحديث واجبة. يا أخي المرء يعجب، لو مات إنسان نسأله هذا الإنسان أظافره طويلة، صحيح، وشعر عانته طويل وشعر إبطه، ماذا نفعل؟ يقول لك تقص أظافره وتحد عانته وكذا. يقول طب هو مات؟ يقول لا يجب. سبحان الله، بينما إذا نقل إليهم هذا الحديث يقولون الختان ما يجب، وهذه مفارقة عجيبة. يجيبون في حق الميت الاستحداد وتقليم الأظافر، ولا يجيبون في حق الحي الختان، مع أن الحديث خطاب للأحياء، ما هو خطاب للأموات. ما أراك صليت، قم صلي ركعتين، تمام. فنقول قال أبو بكر بن العربي والخصال الخمس المذكورة في الحديث كلها واجبة، كلها واجبة، لأن المرأة لو تركها، لأن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدمي. فإن قيل بأن ما قرن به الختان ليس واجبا كتقليم الأظافر أو نتف الإبط، قلت ونفي وجوبها فيه نظر، نفي وجوبها فيه نظر، والقول بوجوبها هو الأقرب. كما في قوله خمس من الفطرة معنى الإيجاب لقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الدليل السابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن حسنه بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا. من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا. قلت: وفيه أكثر من وجه لوجوب الختان. من يذكر من هذا الحديث؟ نحن على الشرط الآن أربعة وجوه على وجوب الختان. ها احسم رأيك، هي أربعة لا أريد دونها. ها ثلاثة على خير الوتر أنتم. طيب يلا قل أنت، قلت تكلمت أنت من قبل يا طارق، قل يا أبا زياد. ماذا في الفاء؟ طيب معك الأذان، فكر. رب هذه الدار تمس. يلا يا طارق، كان الجواب معك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أين الأمر؟ فليختتن. نعم هذا أولا. ثانيا وإن كان كبيرا، أن الأمر فيه مشقة وتكليف. صحيح. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من شعائر الإسلام: من أسلم فليختتن. صحيح. رابعا أن فليختتن وقع ضوابا للشرط. هذا وجه رابع قوي فعلا. طيب نقول: قلت وفي الحديث أكثر من وجه للدلالة على وجوب الختان. أما الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم، دل على أن الختان من شعائر الإسلام، وكل ما كان من شعائر الإسلام فهو أقرب في معنى الوجوب. أما الوجه الثاني قوله فليختتن، وهذا فعل مضارعة دخلت عليه لام الأمرية فأفاد بذلك الأمر، يعني الوجوب والحد، يعني يتحول فعل مضارع عن إفادته الاستقبال أو الاستمرار إلى إفادة الأمر إذا دخلت عليه ماذا؟ لام الأمرية. واضح؟ هذا هو الوجه رقم كم؟ أما الوجه الثالث فقوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان كبيرا، إلزامه بالختان وإن كان كبيرا مما يحصل به من المشقة العظيمة والألم وكشف العورة ولم يكن ليكلف بكل هذا إلا لأجل واجب، أما الدلالة الرابعة من الحديث قوله من أسلم فليختتن يدل على أن ترك الختان من شعار المشركين، بأن ترك الختان من شعار المشركين وقد أمرنا الله تعالى بمخالفتهم، فكان من مخالفتهم التختن أو الاختتان. خامسا قولهم أن أسلم فليختتن، وهذا أسلوب شرط وأساليب الشرط من أساليب الأمر، من الأساليب إفادة الأمر أو التي تفيد الأمر في اللغة العربية. هذا هو الوجه الخامس. الدليل الثامن، وأما الدليل الثامن على وجوب الختان فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لما مر بقبرين: إنهما ليعذبان وما عذابهما في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قلت: وأما وجه الدلالة منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التنزه من البول ورتب عليه على عدم التنزه منه عقوبة شديدة بما يدل على أن التنزه من البول واجب أكيد. قلت: ومن سبل التنزه من البول الاختتان، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فتجب الوسيلة بوجوب الغاية، ولا عجب أن يسمي العامة الختان طهارة. فكان الختان طهارة وتطهرا، وقد أمر الله تعالى بطهارة البدن والملبس. واضح؟ فإن قيل ليس بلازم إن فعلا إن من لم يختتن لا يلزم من هذا أن يحتبس البول عنده أو أنه لا يتنزه، هذا بعيد، هذا بعيد فعلا. طيب، الدليل رقم كم؟ الدليل التاسع على وجوب الختان، وهو أن الختان شعار هذه الأمة المحمدية، وبه يعرف المسلم من الكافر، وكانوا يميزون قتل المسلمين عن غيرهم، وكل ما كان شعارا للأمة فهو واجب. فكيف إذا انضم إلى هذا من أن تركه من شعار أهل الكفر؟ وقد أمرنا تعالى بمخالفتهم. الدليل الثاني كم؟ العاشر، حديثه عليه الصلاة والسلام: تحشر أمتي حفاة عراة غرلا. كيف تعرف حفاة عراة غرلا؟ كيف تعرف؟ لأن الإعراب هنا هيكون له دلالة على الوجوب. قل يا مجدي. كل حال. عراة ليه صفة؟ صفة المين؟ حال ثانية، وغرلة حال ثالثة. هل عندك مانع من تكرر الحال؟ ها؟ ما فيش مانع، صحيح؟ حال، لأن الحال هو اسم نكرة يكون منصوبا في جملة فعلية صحيح، يبين هيئة صاحب الحال ويستدل عليه بوضع ماذا؟ سؤال كيف قبل الجملة، كيف تحشر أمة محمد، تحشر أمتي حفاة عراة قرلة. صحيح، دخل المدرس الفصل مسرورا. كيف دخل المدرس الفصل مسرورا؟ صحيح. طيب، يبقى إذن هذه جملة حال، أو استغفر الله، هذا حال، حال الأمة الإيه، وقوله غرلة حال الأمة المحمدية، وفي قوله أمتي خصوصية لها من بين الأمم، من أنها تحشر غرلا. بما يدل على أن حال هذه الأمة، على أن شعار هذه الأمة في الدنيا أنها تختتن، وشعارها في الآخرة أنها تبعث غرلة. وفيه معنى مخالفة ماذا؟ الأمم الأخرى. صحيح، وكل هذا من قرائن الوجوب كما لا يخفى. نعم، معنى غرلة. إيه؟ معنى غرلة. ما تدري معنى غرلة؟ غرلة المقصود بغرلة هي قطعة الذكر التي تقطع، أو الجلد التي تقطع، تعود إيه إليهم مرة ثانية عند الحشر. نعم، في قول أن غرلة اللي هي زيادة في الوضوء، لا مش غرلة، غرة محجلين، ده الحديث الآخر. الغرة اللي هي بياض يصيب الجبهة من أثر الإيه الوضوء، وقيل من أثر السجود. نعم، لكن الأمة تشرى، الأمة التي تبعث يوم القيامة غرلة، هي أمة من بعد حفاة عراة غرلة. طيب، فين الدليل رقم كام الآن؟ الدليل الحادي عشر، أي على وجوب الختان. فأجمعت الأمة على وجوب حفظ العورة وتحريم النظر إليها، فحفظ العورة وغض البصر عنها واجبان. والذي يختتن يرتكب هذين المحظورين، ولم يكن ليترك واجب، ولم يكن ليترك واجب، ويرتكب محظور إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب مؤكد عظيم. بما يدل على وجوب الختان، أما الدليل الثاني عشر فصح عن أم المهاجر رضي الله عنها أو رحمها الله، أنها سبيت زمن عثمان رضي الله عنه، هي وجواري من الروم، هي وجواري من الروم، سبيت ومجموعة من الجواري. فعرض عثمان رضي الله عنه عليهن الإسلام، فلم تسلم إلا امرأة واحدة وأم المهاجر، يعني أسلمت امرأتان من جملة الجواري. فقال عثمان رضي الله عنه: اخفضوهما وطهروهما. فقالت أم المهاجر: فكنت بعد أخدم عثمان رضي الله عنه، قلت: ووجه الدلالة منه على وجوب الختان أمر عثمان اخفضوهما، والأمر يفيد الوجوب، وكذا قوله وطهروهما، وهذا يفيد أن الختان طهارة، ورب العالمين أمرنا بالطهارة. أما الدليل الثالث أو الوجه الثالث من الدلالة، أن عمر بمجرد الإسلام عرض عليهما أو أمرهما بالختان، أن عثمان بمجرد الإسلام أمرهما بالختان، وهذا مما يدل على الوجوب أيضا. أما الوجه الرابع أن في اختتان هاتين المرأتين من المشقة وكشف العورة والألم، أن في اختتان هاتين المرأتين من المشقة وكشف العورة والألم، ولم يكن يتكلف عثمان في ذلك إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب. فإن قيل بأن الأثر موقوف على عثمان، صحيح؟ كيف الجواب؟ من يرفع هذا الأثر إلى رتبة المرفوع؟ ها؟ قل أين أنت مصطفى؟ قل. ثانيا دلل أكثر حتى يرتفع الأثر قويا إلى رتبة المرفوع. ها قل. لا نحن نريد أن نرفع إلى رتبة المرفوع. كيف تقول؟ صحيح، هذا وجه. وسنة عثمان هنا وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن عثمان لم يكن ليرتكب أمرا كهذا إلا لأجل أمر واجب، ولا يكون هذا راجعا إلى اجتهاد منه، هذا أمر لا مجال الاجتهاد فيه. ثالثا إن هذه الوقعة يستبعد ألا يطلع عليها الصحابة، لأنه عرض عليهن الإسلام وكن جواري، بما يدل على أن الصحابة قد أقروا عثمان على ماذا؟ على ما فعل. رابعا أن أثر عثمان هذا يوافق ماذا؟ أثارا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أسلم بماذا؟ بالختان. نعم. لا احنا نتكلم في قضية أخرى، رجل رفع الأثر. فإن قيل بأن الأثر موقوف على عثمان، قلنا له حكم الرافع، وذلك لما يشهد له من قبل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم بالختان، كما في هذا الأثر من إقرار الصحابة رضي الله عنهم عثمان. وأنه أمر لا مجال الاجتهاد والرأي فيه، وكل هذا مما يرفع الأمر إلى رتبة الوجوب، إلى رتبة المرفوع. الدليل الثالث عشر أن في الختان من قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يكن واجبا لما جاز أن يقطع عضو سليم من البدن لأجل مستحب، صحيح ولا لا؟ لما أمر الله تعالى بحفظ البدن، وأنه من أعلى الواجبات هو حفظ البدن، ولم يكن الختان إلا واجبا أعلى، لأنك هتغلبه على واجب وهو حفظ البدن، صحيح، بما يدل على أن وجوبه قوي وأكيد. هذا الدليل رقم كم؟ الثالث عشر. طيب، أعتقد أن في هذا القدر كفاية من أدلة الوجوب هذه الليلة. سأسمع لكم، لأن المسألة لا زالت معنا باقية، هناك شبهات كثيرة سنعرضها للمخالفين ممن قالوا بعدم مشروعية الختان. طيب، الدليل الرابع عشر، جزم الطبي بما في الختان من مصالح عظيمة بدنية كحفظ البدن من الأمراض. والله أنا اطلعت على تقرير صحفي يقول بأن في بعض ولايات أمريكا التي تعيرنا بالختان هذه نسبة الختان وصلت إلى 87% في بعض الولايات، ما أدري شو اسمها، هوستون ولا كذا، تمام. فيقولون إن نسبة الختان في هذه الولاية الأمريكية أو المدينة الأمريكية مسمى هوستون بلغت 87%. سبحان الله. فالطب جزم بأن الختان تقوم عليه مصالح من حفظ البدن من الأمراض، وقد ذكر أن من أعلى، أن من أكبر أسباب إصابة الناس بسرطانات الأعضاء التناسلية هو عدم الاختتان أو الختان، كما في الختان من تهذيب شهوة الأنس، ودفع مضار كثيرة عنها في هذا الباب. فكان في الختان من حفظ البدن، وكل ما كان وسيلة لواجب فهو واجب. هذا هو الدليل كم كده، وقفنا عند الرابع عشر. طيب، حسبكم هذا القدر، ولا زالت المسألة باقية معنا. ما تقول شيخنا؟ هل هناك من العلماء المتقدمين الذين قالوا بعدم مشروعات الختان؟ هذا يصلح معنا كدليل. لا أدري أحدا قال على الإطلاق بعدم مشروعية الختان، لكن هنا مش هيصلح معنا كدليل على الوجوب، إنما كدليل على الاستحباب، لأن فعلا أجمعت الأمة على استحباب الختان إلا من قال بالإيه، فأقوالهم لم تنزل عن الاستحباب وإن ارتقت إلى درجة الإيه، الوجوب. نعم. إذا رد على الدليل الـ14 بأنه شهوة النساء ليست في الفرق، فأكثر ولايات أمريكا تدعو بالختان لأن شهوة المرأة من الفرق. رد على الدليل الـ14 شهوة النساء من الفرق، رد عليه هنا في مصر من المغرب. دعا بوش على الكونفرنس الامريكي انه بالختان، وثبت ذلك طبي اللي هو من الفرد. لم افهم الى الان. يعني انت تقول لا، شوف بارك الله فيك، نحن نقول هو من الاسباب، لكن لا نحصر الاسباب فيه، ولا يمتنع ان يكون ذلك يرجع إلى سبب متعلق بعدم الختان، وقد يرجع إلى أسباب أخرى كتعرض النساء إلى المثيرات كمثل المصورات وكمثل ما يكون في الطرقات، تمام، من الأمور التي تدفع إلى الشهوة أو كذا إلى آخره. نحن لا نحصر السبب في هذا. نعم. هذا سيأتي معنا. هل يجب ختان النساء أم لا يجب؟ وسنفرق بين الختان والخفاض. نحن لم نغلق الباب بعد. نعم. لا يدل على الوجوب، إنما يدل على المشروعية، خاصة وفي رواية إذا مس الختان الختان، لكن ما فيهوش دلالة على الوجوب، هو معنى كدليل ولكن ليس على الوجوب. فين وجه الدلالة على الوجوب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بهذه الصفة فدل على أنها لازمة له. لا، دل عرفه بهذه الصفة لأن الغسل لا يجب إلا عند تحقق هذا القدر من التماس، فإذا حصل تماس بين الختان والختان وجب الغسل، وإن لم يكن التماس بين الختان والختان لم يجب الغسل. نعم. حديث آخر ما هو هو حديث خمس من الفطرة، لكني أعرضت عن حديث عشر من الفطرة لما قد ضعفه بعض أهل العلم، وما أعرضت عنه غفلة، إنما أعرضت عنه قصدا وعمدا، لأنه هذا الحديث فيه ضعف، وسوف نجيب على شبهة قوية في هذا الباب أنه لم يصح في الختان حديث. إذا تعارضت أقوال الأطباء، منهم من قال بأن الختان مضر، ومنهم من قال بأن الختان فيه مصالح تمام وفيه منافع، نقدم قول من؟ عندئذ سنرجح قول أحدهما بالطب، فإن تنازعتم في شيء بالشرع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. واضح. ولكن طبعا هذه الأبحاث يعني هي أبحاث لم تخرج إلا في وقت معين، وهذا الوقت يدل على أن هذه الأبحاث خرجت لغرض، ما هي لغرض شرعي بقدر ما هي لأغراض أخرى، والله المستعان. طيب، لازالت المسألة معنا، فنحن لازلنا مع القول الأول، وذكرنا عليه أدلة تصل إلى كم؟ 14 دليلا، 15 دليلا، ولازالت معنا المسألة إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة فروع طبعا، منها فصل كامل في ذكر شبهات القائلين بعدم مشروعية الختان، وهي شبهات بلغت عشرة شبهات إلى الآن أو أكثر، وسوف نذكرها جميعها وندفعها بإذن الله تبارك وتعالى. كمثل القول بأن الختان عادة وعادة فرعونية، وأن الختان عادة مش عارف إيه، وأحيانا يستدلون علينا يقولون الختان ما هو موجود في السعودية، صحيح؟ وإذا تكلمنا بكلام آخر يقولوا دعك من الفقه السعودي. إذا قلنا قال الشيخ ابن باز مثلا يقول لك ما لنا والفقه السعودي، لكن عند الختان رفعوا شعار دع عادة السعودية منعت الختان. سبحان الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أما عندك يا أحمد حتى ننهي والله هذا كلام جيد يا أحمد فعلا، وهو وجود الختان في الأمة من قديم إلى يومنا هذا من غير نكير، فلم يعرف من نكير على عادة الختان إلا في الأيام المتأخرة، ولا والأمة لا تتتابع على فعل أمر كهذا إلا إذا كان مشروعا أو إلا إذا كان أقرب إلى الوجوب كذلك، وإن كان هذا الدليل لا يدل على الوجوب، إنما جريان عمل الأمة عليه يدل على الاستحباب، لكن عشان نرفعه إلى رتبة الوجوب صعب تمام، لكن هو فعلا ده يعد دليلا قويا على الاستحباب، وهو جريان عمل الأمة، ولم ينكر أحد الختان إلا في هذه الأيام الأخيرة، والله المستعان. طيب، حسبنا هذا القدر، ليجمعنا لقاء في الأسبوع المقبل مع صلاة المغرب، وموعدكم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء مع درسنا في تفسير القرآن الكريم، ونحن اليوم مع أول درس من دروس التفسير بعد هذه المقدمة التي سبقت، وكانت هذه المقدمة في 10 محاضرات تقريبا، وإن شاء الله تعالى نبدأ من اليوم أولى دروسنا أو أول دروسنا في تفسير القرآن الكريم بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.